يا خيمة بالرمل تلعب بها الريح، في تلقفر معشب السفح خالي. يا خيمة بالرمل تلعب بها الريح، في تلقفر معشب السفح خالي، فيها النفل والزهر والورد والشيء، والذيب يطرد جافلات الغزالي. يا خيمة بالرمل تلعب بها الريح، في تلقفر معشب السفح خالي، فيها النفل والزهر والورد والشيء، والذيب يطرد جافلات الغزالي. والجمر له ولعاه وللنجر تصريح، وتشوف ظالم هيلات الدلالي، وامشي بوسط الرمل واقوم واطيح، وودع الاحزان طول الليالي. الجمر له ولعاه وللنجر تصريح، وتشوف ظالم هيلات الدلالي، وامشي بوسط الرمل واقوم واطيح، وودع الاحزان طول الليالي. يا خيمة بالرمل تلعب بها الريح، في تلقفر معشب السفح خالي، فيها النفل والزهر والورد والشيء، والذيب يطرد جافلات الغزالي. واكتب قصايد وانشد الشعر واصيح، وانسى هموم القلب رايق وسالي، وطل فوق الزهر ينهل ويسيح، ويغرد القمر على نجم عالي. اكتب قصايد وانشد الشعر واصيح، وانسى هموم القلب رايق وسالي، وطل فوق الزهر ينهل ويسيح، ويغرد القمر على رجم عالي. يا خيمة بالرمل تلعب بها الريح، قفر معشب السفح خالي، فيها النفل والزهر والورد والشيء، والذيب يطرد جافلات الغزالي. جات الضبا ولها مع الرمل تسطيع، تلعب مع بهما الربوع التوالي، وقت السحر حانت صلاة وتسبيح، والجو صافي مثل نور الهلالي. جات الضبا ولها مع الرمل تسطيع، تلعب مع بهما الربوع التوالي، وقت السحر حانت صلاة وتسبيح، والجو صافي مثل نور الهلالي. يا خيمة بالرمل تلعب بها الريح، قفر معشب السفح خالي، فيها النفل والزهر والورد والشيء، والذيب يطرد جافلات الغزالي. أحب من قصر رفيع بتسليح، في وسط لندن غيمها سم حالي، أحب من قصر رفيع بتسليح، في وسط لندن غيمها سم حالي. يا خيمة بالرمل تلعب بها الريح، في تلقفر معشب السفح خالي، فيها النفل والزهر والورد والشيء، والذيب يطرد جافلات الغزالي. يا خيمة بالرمل تلعب بها الريح، في تلقفر معشب السفح خالي، فيها النفل والزهر والورد. الحين اللي يشتري سيارة جديدة وياكل مطب وش يقول؟ ليه مقروف؟ قال والله كان في قلبي، لأن حبه في قلبي. طيب عيالك ما يصلون، أنت ما تصلي، ما يقول الآخرة مستآخرة، والله غفور رحيم، جزاه الله خير. يا أخوان الآن شوفوا حقيقة فعلا، هل الدنيا أهم عندنا ولا الدين؟ تكبيرة الأحرام خير من الدنيا وما فيها، خير مما طلعت عليه الشمس. أنت رايح تبي تدخل مسجد وقيمة الصلاة الآن بيكبر الإمام، طارت من مخباك 5 ريال، تلحقها ولا تلحق تكبيرة الإحرام؟ يلا يا للشرقية، يلا أحسن الظن، تكبيرة الإحرام. إيه التكبيرة، طيب أوريك، حط جنبها 50، حط 0، 50، تعيش سنين. تلحقها ولا تلحق تكبيرة الإحرام؟ التكبيرة الإحرام. طيب مسيلة الدموع صفرين 500. والله يا أخوان ما عمرنا شفنا 500 طايح، ما في أمل تطيح الخمسمية. هاي أنا الشرقية عمري شفت 500 في الشارع عين الدمام. لا تلقى ريال خمسة لو 500 يحطه بالبوك قفلين يسكر عليه، والمخبى له قفل. ايه 500 لها محل ثاني. سبحان الله. فسألتني مرة شايب قلت له ايش رايك تبي تلحق 500 ولا الصلاة؟ قال يا مطوع والله لا الحق 500 لو تكون في الصلاة كلها. يا الله وش ذا يا شيخ؟ هذا ملك يعني. وش هذا العصير؟ ما اعرف هذا وش هذا كوكتيل. هذا اعرفه، هذا افخم عصير عندي في حياتي. الطبقات اعطهم فكره حق هذا. على طار العصير حق المنيو ايه الليله خربان. على طار العصير كنت مع انسبه الشيخ محمد العريف، مع انسبه الشيخ محمد العريف، واحد اسمه ماهر واحد اسمه سلطان. كنت اروح انا وياهم، والشيخ يقول جزاك الله خير خليك معهم. رحنا استراحات، حدثنا على شباب، وحنا راجعين طبعا هم عيال نعمه، انا بدوي ما بي طفران. اضخم عصير اعرفه في حياتي كوكتيل، يعني قلت عشان اسوي قدامهم اني ولد نعمه وقفهم عند المطعم. قالوا ايش تشرب عصير؟ انا مسوي كذا يعني اني افكر ولا ما اعرف الا الكوكتيل بس. سويت كذا قلت طيب يعني توني بقول كوكتيل، يا ليتني قلتها. أفخم عصير عندي في حياتي كوكتيل، ما أعرف غيره، ما أدري. قال لي ورا اسمه سلطان، قال أجيب لك المينيوم. المينيوم هذا الاسم اللي فيه العصيرات. قلت والله حلو بس خلى زيادة ثلج شوي. الرجال هو معاه قدر ومسكها، ضحك في وجهه. لقيت من بكرة على العريفي، قال يا بدوي فشلتنا. تعرف المينيوم هذا العبد هذا شو اسمه حق العسكريين بون شو اسمه باسكون روبنز، هذا واحد قال لي قال تروح معي باسكون روبنز؟ والله احسبه فلبيني بيسلم. ودي اخذ معي مطويات عن الاسلام. قلت لك ايش ذا فلبيني مين ذا؟ ايش كنا نقول قبل العصير؟ الخمسمية عشان نعرف أهم شيء عندنا الدين ولا الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تنفت عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالم أو متعلم، وعالم أو متعلم. فحنا الآن صارت عندنا أهم شيء الدنيا. بعض الآباء يسافر يدق على أم العيال المعزبة، السلام عليكم طيبين شلون العيال؟ كويس. رقدوا قاموا أفطروا راحوا المدرسة تغدوا حلوا واجباتهم، ما قال صلوا، ما قال صلوا. سألت بعض الأباء قلت ولدك وين فيه؟ قال في الجامعة. قلت طيب الابتدائي المتوسط الثانوي الجامعة هل فات ولدك يوم الأيام الاختبار؟ قال لا والله ما فات. ليه؟ قال والله يروح لو كان بالعقاب، قال يتوظف يجينا ب3000 نشتري شعير للحلا. هم بس شعير الحلا، حتى عياله تلقاه ما عندهم ثياب، ما في مشكلة. أهم شيء بعير ياكل تبن. أهم شيء البعير يبله. فسبحان الله، يعني بعض الناس ما يسأل عيال صلى ولا لا. طيب سألت الشايب قلت كم مرة فاتك ولدك صلاة الفجر؟ قال الطق في المعقة وفايتنا العود مع الولع. يعني سبحان الله، المدرسة قال يروح لو كان بالعقاب. بعض الأباء إذا في خير الأم تعين، إذا جاي يقوم ولده صلاة الفجر قال كيف الحلال برد برد برد، يعني برد على المسجد ولا هو برد على المدرسة؟ يبقى حلال المسجد بعيد. طيب المدرسة ما هي بعيدة، إذا من جاي قومه يبقى حلال توه صغير، صغير على الصلاة ولا صغير على المدرسة؟ سبحان الله. لكن الناس صار عندهم هم وحب للدنيا. فقال حارثة يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا. هذا شوف هذه أعمال نفل غير الفراغ، هذه أعمال نفل. وصلت حارثة إلى مرتبة من أعلى مراتب الدين. مراتب الدين ثلاث: الإسلام، الإيمان، الإحسان. فقال يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا وأصبحت وقد أسهرت ليلي. وشو به؟ ها مثل عيالنا بلاي ستيشن إيه بقيام الليل. أصبحت وقد أسهرت ليلي بالقيام وأضمعت نهاري بالصيام، وكأني شوف المنزل اللي وصلها، وكأني أنظر إلى عرش الرحمن بارزا أمامي.